قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو الناقض السابع، أكل اللحم خاصة، هذا يعود على اللحم يعني دون غيره من بقية الأجزاء، من الجزور يعني من الإبل. فأكل اللحم من الجزور، أكل اللحم خاصة من الإبل ينقض الوضوء. وعلم من قوله رحمه الله أكل اللحم خاصة أنه لا نقض ببقية الأجزاء كالكرش والكبد والمصران ونحو ذلك، فالذي ينقض هو إيش؟ أكل اللحم خاصة، أكل اللحم خاصة دون غيره. وقوله رحمه الله من الجزور يعني من الإبل خاصة، فلا يلحق بالإبل بقية الحيوانات وإن شاركت الإبل حكما أو شبها، فالذي يشارك الإبل حكما كالبقر، فإن سبع البدنة وسبع البقرة في الأحكام سواء، أو يشابه الإبل خلقة مثل ما الذي يشابه الإبل خلقة؟ النعام أو الزرافة؟ نعم، الزرافة تشابه الإبل خلقة ومع ذلك لا نقض. طيب، ما الدليل على أولا دليل المسألة وهو أن أكل اللحم من الإبل ناقض الوضوء؟ نقول الدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وكذلك حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيه يعني في النقض حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في صحيح مسلم والآخر في السنن. هذا هو دليل هذه المسألة. والقول بالنقض، القول بالنقض من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي أن الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واستدلوا بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء بحديث بما رواه أهل السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: وهذا يعني حديث جابر يدل على أن الحكم وهو الأمر بالوضوء منسوخ، له منسوخ، والشرع إنما يؤخذ بالمتأخر فالمتأخر. اتضح يا جماعة؟ إذن الجمهور أو مذهب الأئمة الثلاثة يرون أن هذا الحكم يعني أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أنه منسوخ بحديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واستدلوا أيضا بأن الأصل بقاء الطهارة، وكون الإبل وكون لحم الإبل ينقض الوضوء أمر مشكوك فيه لعدم ثبوته لوجود الخلاف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وأجاب القائلون بالنقض، أجاب القائلون بالنقض عن حديث جابر بأجوبة، منها أولا أن النقض بأكل لحم الإبل يتناول ما مست النار وغيره، ما مست النار وغيره. ونسخ، قالوا ونسخ إحدى الجهتين أو إحدى أو أحد الحكمين لا يثبت، لا يثبت به نسخ الحكم الآخر. واضح هذا؟ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نسخ إحدى الجهتين أو الحكمين لا يقتضي نسخ الآخر كما سيأتي. أيضا أن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء عام، حديث جابر رضي الله عنه عام، وأحاديث النقض خاصة، والخاص يقضي على العام. وأيضا الجمع بينهما، وجود ثالث الجمع بينهما ممكن، وذلك بأن يحمل حديث جابر رضي الله عنه على ما سوى صورة التخصيص، على ما سوى صورة التخصيص، فيقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار سوى أكل لحم الإبل، فإنه إيش كان يتوضأ منه. ووجه آخر أيضا أن أحاديث النقض بأكل لحم الإبل أصح وأقوى، إذ أن أحدهما في صحيح مسلم، ومعلوم أن أنه إذا تعارض حديثان أحدهما أقوى من الآخر فالمقدم هو الأقوى، فالمقدم هو الأقوى. ووجه آخر أيضا أن القول، أن القول بالنقض أحوط، فما دام أن المسألة، أن المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأحاديث نعم فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأمر فيها محتمل على على على هذا التقدير، فإنك لو لو قدر أنك أكلت لحم إبل ولم تتوضأ وصليت، فكثير من العلماء يرى أن صلاتك باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب إذن هذا، وهذا القول أعني القول بالنقض هو الراجح، هو الراجح في دلالة الأحاديث على ذلك، بل إن النووي رحمه الله، رحمه الله مع أنه شافعي المذهب يرى مذهب الجمهور، يرى مذهب الإمام أحمد، يرى مذهب الإمام أحمد، ويرى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، قال لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك. طيب يقول رحمه الله أكل اللحم خاصة، وقوله أكل اللحم خاصة خرج بذلك ما سوى اللحم كالكبد والكرش والمرق واللبن والمرق وبقية الأجزاء، فالذي ينقض هو إيش؟ هو اللحم دون غيره، دون غيره. واستدلوا على أن النقض يختص باللحم، قالوا لأن بقية الأجزاء، بقية أجزاء الإبل أو بقية أجزاء الحيوان لا تدخل في مسمى اللحم، فالكرش والكبد والطحال ونحوها لا يسمى، لا يسمى لحما. وثانيا أن النقض بلحم، بأن النقض بأكل لحم الإبل تعبدي، والحكم التعبدي لا يقاس عليه غيره، فإن النص ورد باللحم توضأ من لحوم الإبل فلا يقاس عليه غيره، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا لا تعبديا، من شرط صحة القياس أن يكون الأصل، أن يكون الأصل معللا، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فإذا انتفت العلة فقد انتفى ركن من أركان القياس فلا يصح القياس. ثالثا أيضا قالوا إن الأصل بقاء الطهارة، إن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير اللحم في النقض أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. إذن هذا هو دليلهم على اختصاص النقض باللحم دون غيره. ما هي الأدلة؟ أنها لا تدخل في مسمى اللحم. ثانيا أن النقض باللحم تعبدي فلا تقاس بقية الأجزاء عليه لانتفاء العلة. ثالثا أيضا أن الأصل بقاء الطهارة ودخول بقية الأجزاء في في في مسمى اللحم أمر مشكوك فيه، والطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله من القائلين بالنقض إلى أن بقية الأجزاء تنقض، بقية الأجزاء تنقض، فينتقض الوضوء بكل ما حمل خف البعير، كل ما حمل خف البعير فإنه ناقض الوضوء، سواء كان لحما أم كرشا أم كبدا أم غير ذلك. وهذا اختيار الموفق رحمه الله في المغني، وعلّلوا ذلك بأمور. أولا قالوا إن اللحم، إن اسم اللحم لغة وشرعا يشمل جميع أجزاء الحيوان، إن اسم اللحم لغة وشرعا يشمل جميع أجزاء الحيوان، بدليل أن الله عز وجل لما حرم الميتة حرم كل جزء من أجزائها، ولما حرم لحم الخنزير أو لحم خنزير حرم كل جزء من أجزائه. فبالاتفاق أن قوله تبارك وتعالى أو لحم خنزير أنه ليس خاصا باللحم، بل الشحم والكرش والكبد كلها محرمة. قالوا فكذلك بالنسبة للإبل. ثانيا أيضا قالوا إنه ليس ثمة حيوان في الشرع تتبعض أجزاؤه وأبعاضه من حيث الأحكام حلا وحرمة طهارة ونجاسة، بمعنى أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية يكون جزء منه، يكون جزء من هذا الحيوان حلال وجزء حرام، أو جزء طاهر وجزء نجس. ولا يرد على هذا الجلد، جلد الميتة ونحوه، لأن الجلد منفصل. إذن الدليل قالوا أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من ألبان الإبل، قال توضأوا من ألبان الإبل. وإذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء من ألبان الإبل مع أن اللبن منفصل، كذا ولا لا؟ اللبن منفصل، فلأن يجب الوضوء من هذه الأجزاء المتصلة التي هي الكرش والكبد والطحال ونحوها من باب أولى. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أيضا قالوا إن النص وإن ورد في اللحم، إن النص وإن ورد في اللحم خاصة، إلا أن بقية الأجزاء تدخل فيه قياسا، تدخل فيه قياسا، وذلك لأن جميع الحيوان يتغذى بشيء، بدم واحد، يتغذى بدم واحد، فالدم كما أنه يسري على اللحم يسري على الكرش ويسري على بقية الأجزاء. فحتى لو قدر أن النص إنما ورد في اللحم خاصة فبقية الأجزاء تلحق به من باب العموم المعنوي أو من باب القياس، بجامع أن الكل لا يتغذى بدم واحد ويأكل من طعام واحد ويشرب من شراب واحد. وجه خامس وهو أن إلحاق بقية الأجزاء أحوط، أن الاحتياط القول بإلحاق بقية الأجزاء، لأنه ما دام أن الأمر محتمل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأنت إذا أكلت بقية هذه الأجزاء وصليت ولم تتوضأ قال لك كثير من العلماء إن صلاتك باطلة. نعم. يقول رحمه الله: إذن خلاصة الكلام الآن أن الناقض السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، ودليله حديث جابر وحديث البراء بن عازب، والقول بالنقض فيه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الجمهور على عدم النقض استدلالا بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. قالوا وهذا ناسخ، وقلنا إنه يجاب عن هذا بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع والعلم بالتاريخ، والنقض بلحوم الإبل، النقض القول بالنقض بلحوم الإبل يتناول ما مست النار وغيره كما سبق. طيب، إذا قلنا بالنقض وهو الراجح، فهل النقض خاص باللحم الذي هو الهبر فقط، أو أنه يشمل بقية الأجزاء؟ المذهب أنه إيش؟ أنه خاص باللحم دون بقية الأجزاء، دون بقية الأجزاء. وقيل إن بقية الأجزاء داخلة في مسمى، إن بقية الأجزاء تنقض لأنها تدخل في مسمى اللحم لغة وشرعا. طيب، بقي مسألتان في مسألة قيل لحم الإبل في هذا الناقض. الألبان، اللبن أو الحليب، هل ينقض الوضوء أو لا؟ يعني هل شرب لبن الإبل أو حليب الإبل ناقض للوضوء أو لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فيه روايتان، رواية بأن اللبن ناقض، يعني شرب اللبن ناقض للوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال توضأوا من ألبان الإبل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني أن اللبن ليس ناقض للوضوء، أن شرب اللبن يعني لبن الإبل ليس ناقض للوضوء، واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين اشتووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا وهؤلاء العرنيون يجهلون مثل هذه الأحكام، ولو كان الأمر بالوضوء من ألبان الإبل على سبيل الوجوب أو لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، فلما لم يأمرهم بذلك مع دعاء الحاجة دل على عدم الوجوب. وهذا القول أقرب، أعني أن ألبان الإبل لا تنقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء منها. طيب، المسألة الثانية، المرق. المرق يعني لو شرب مرقا من لحم إبل فهل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ الجواب، أما المذهب فلا ينقض، المذهب أن لبن الإبل ومرق المرق لا ينقض الوضوء. قالوا لأن النص إنما ورد في ماذا؟ في اللحم، إذا كانت بقية الأجزاء لا تنقض فالمرق من باب أولى، فالمرق من باب أولى. لكن التحقيق في مسألة المرق أن يقال إن ظهر طعم اللحم في المرق، إن ظهر طعم اللحم في المرق بحيث أن من شرب هذا المرق يعرف أنه من لحم إبل، أو هناك فتات أو أجزاء صغيرة، فإن الوضوء ينتقض. وأما إذا لم يظهر طعم اللحم في المرق فلا ينتقض الوضوء. إذن الآن مسألة الوضوء من ألبان الإبل الصواب أنه مستحب، ومسألة المرق فيها تفصيل، إن ظهر الطعم فإنه ينتقض وإلا فلا. قال رحمه الله، قلنا الراجح أنها تنقض، هنا قلنا القول الراجح أن جميع ما حمل خف البعير، خف البعير وش يحمل؟ عاد مو بشداد ينقض، جميع ما حمل خف البعير ناقض للوضوء. نعم، ايش؟ أي مثل هذا، ما لا ما يظهر، لا ما يظهر، لأن المرق تشرب الأجزاء. أي أما مثل لو طبخ رز بمرق يعني في من لحم إبل ما ينقض الوضوء. طيب، يقول رحمه الله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فكل موجب للطهارة الكبرى فإنه موجب للطهارة الصغرى. هذا معنى كلام المؤلف، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، أن كلما أوجب الطهارة الكبرى أوجب الطهارة الصغرى، لأنه إذا أوجب الطهارة الصغرى إذا أوجب الطهارة الكبرى فإيجابه للطهارة الصغرى من باب أولى. فمثلا خروج المني ناقض موجب للطهارة الكبرى، إذن يوجب الطهارة الصغرى. إسلام الكافر موجب للطهارة الكبرى، إذن يوجب الطهارة الصغرى، يوجب الطهارة الصغرى. الحيض، خروج الحيض موجب للطهارة الكبرى، لا، فيوجب الطهارة الصغرى. والقاعدة في هذا أن كلما أوجب الطهارة الكبرى أوجب الطهارة الصغرى. يقول إلا الموت، فالموت يوجب الغسل، بمعنى أن الميت يجب أن يغسل لكن لا يجب أن يوضأ، وإنما يوضأ ندبا، يعني على سبيل الاستحباب. الميت يجب تغسيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، فتغسيل الميت واجب. فالموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وهذه القاعدة كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، في الواقع فيها نظر، لأن ما أوجب الغسل الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الصغرى، داخلة في الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى داخلة ضمنا في الطهارة الكبرى. فمثلا خروج المني موجب للطهارة الكبرى، فهو إذا تطهر الطهارة الكبرى لا نوجب عليه أن تطهر الطهارة الصغرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. كذلك خروج الحيض، خروج دم الحيض إذا حاضت المرأة وجب عليها عند انقطاع الدم أن تغتسل. فهل يجب عليها إذا اغتسلت أن تتوضأ؟ نقول لا يجب عليها، لأن الله عز وجل أوجب الاغتسال فقط، أوجب الاغتسال فقط. فهذه القاعدة وإن كانت من حيث المعنى العام، يعني أن ما أوجب الطهارة الكبرى أوجب الطهارة الصغرى، يعني صحيحة من حيث العموم، لكنها في الواقع ليست على إطلاقها. ووجه ذلك أن ما أوجب الطهارة الكبرى، ما أوجب الطهارة الكبرى إذا تطهر عن الطهارة الكبرى زال وصف الطهارة الصغرى. فمثلا الجنب، إنسان الجنب، نقول خروج المني أو الجماع موجب للطهارة الكبرى، إذا اغتسل هل يجب عليه الوضوء؟ الصواب أنه لا يجب الوضوء. طيب هذه نواقض كم؟ ثمانية. هذه نواقض ثمانية. طيب هل ينتقض الوضوء بفعل المحرم؟ يعني الكذب، الغيبة، النميمة، تنقض الوضوء ولا لا؟ لو إنسان تكلم كلاما محرما فهل ينتقض وضوءه؟ كذب، اغتاب، نميمة، قذف. طيب الضحك في الصلاة ينقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، خلافا لمن قال من العلماء إنها تنقض الوضوء. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول إن القهقهة لا تنقض الوضوء ولو في الصلاة، لو هنا إشارة خلاف. إذن النواقض هي هذه الثمان. أضف إليها على المذهب ما سبق في باب المسح على الخفين من انقضاء مدة المسح ومن خلع الخف، تكون النواقض عشر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن اليقين هو ما أذعنت النفس إليه وقطعت به، ما أذعنت النفس إليه وقطعت به تصديقا يعني بأنه صحيح، هذا اليقين. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله عندهم المعلوم يقين وشك، ويجعلون غلبة الظن من الشك، يجعلون غلبة الظن من الشك، فعندهم الحكم أو الشيء إما أن يكون يقينا وإما أن يكون شكا، ويجعلون الظن أو غلبة الظن من باب الشك. الأصوليون رحمهم الله أو عند الأصوليين المعلوم عندهم يقين وشك وغلب الظن ووهم أيضا. فاليقين ما تقدم ما أذعنت إليه إيش النفس وقطعت بصحته، والشك يقول هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، فإن تميز أحدهم على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. واضح؟ لكن الفقهاء عندهم يعني إذا عبروا بالشك يدخل في ذلك غلبة الظن، فمثلا يقول وإن شك في أثناء صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا، إن شك حتى كلمة شك يقول يشمل ما لو كان عنده غلبة الظن. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك الشك قلنا هو التردد بين أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فيدخل في ذلك غلبة الظن على المذهب. يقول وشك في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، يبني على اليقين، واليقين هو الأصل. فهذا إنسان متيقن للطهارة ثم شك هل أحدث أم لم يحدث، ما الأصل؟ نقول الأصل تبني على اليقين وهو الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب المسألة الثانية عكسها، إنسان محدث تيقن أنه محدث وشك هل توضأ وتطهر أو لا، نقول يبني على اليقين، واليقين أنه لم يتوضأ لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث، والأصل بقاء الحدث. نعم، لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث والأصل بقاء الطهارة، وفي المسألة الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة والأصل بقاء الحدث. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يخير إليه أنه أحدث في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يبني على اليقين حتى لو كان عنده غلب الظن. فمثلا لو أنه متطهر وغلب على ظنه أنه أحدث، غلب على ظنه يعني فيه احتمال، فهل يكون متطهرا أم محدثا؟ نقول هو متطهر، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. شف، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، فخرج بقول اليقين لا يزول إلا بيقين أنه لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن. طيب إنسان محدث وغلب على ظنه أنه توضأ، يغلب على ظني أني توضأت ومتيقن الحدث، فهو محدث، نقول لأن الحدث يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. طيب تيقن أنه محدث ثم تيقن أنه متطهر، إنسان محدث يقينا ثم تيقن أنه بعد الحدث إيش تطهر، نقول يكون متطهرا لأن اليقين يزول باليقين. كذلك العكس، إنسان متوضئ متطهر ثم تيقن أنه أحدث فإنه يكون محدثا لأن اليقين السابق زال باليقين اللاحق، اليقين السابق زال باليقين اللحم. طيب يقول: ومن تيقن الطهارة أو شك في الحدث وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، بنى على اليقين، ولا فرق في هذا، يعني بالبناء على اليقين لا فرق في ذلك بين ما كان في الصلاة في جوفها أو خارج الصلاة. فهذه القاعدة عامة، فمتى تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، ومتى تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين. وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والعلماء رحمهم الله فرعوا عليها فروعا كثيرة في باب المياه، وفي باب الطهارة، وفي باب الاغتسال، وفي باب كتاب الصلاة سجود السهو وما يتعلق به، وفي الصيام، وفي الحج، وفي البيوع، وفي النكاح، وفي الطلاق، وفي الدعاوى والبينات، يدخل تحتها مسائل كثيرة ليس لها حصر، ليس لها حصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن تيقنهما، تيقنهما الضمير يعود على الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، وجهل السابق عندكم منهما، نعم، وجهل السابق فهو بضد حال، فهو بضد حاله قبلهما. نعم، إن تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. لماذا؟ نقول: لأنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائها، والأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال ذلك يتضح بالمثال: إنسان تيقن أنه متطهر، تيقن أنه متطهر من صلاة الظهر إلى الساعة الثانية، يعني توضأ لصلاة الظهر وتيقن الطهارة وصلى، ثم بعد الساعة الثانية إلى العصر مر عليه حدث وطهارة، مر عليه حدث وطهارة، هذا معنى قول المؤلف. شف: فإن تيقنهما يعني تيقن الطهارة وشك وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني إنسان كان متطهرا ثم بعد ذلك قال: أنا حصل مني بعد اليقين الذي هو التطهر حدث وطهارة ولا أدري أيهما السابق أو اللاحق، فهل أنا أحدثت ثم توضأت أو أني توضأت ثم أحدثت؟ نقول: أنت الآن محدث بضد حالك قبلهما. وش الحال قبلهما؟ الطهارة بضد حاله قبلهما. لماذا؟ لأنه تعليل، لأنه تيقن زوال الحال الأولى التي هي الطهارة، تيقن زوال الحال الأولى وإلى ضدها، تيقن زوال الحال الأولى إلى ضدها، وشك في البقاء، بقاء الحال الأولى والأصل، وشك في بقاء ضدها، وشك في بقاء ضدها والأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح؟ إنسان، نعيد المثال: إنسان متطهر بعد ذلك يقول: أنا تطهرت من صلاة الظهر إلى الساعة الثانية ظهرا وأنا متطهر، من الساعة الثانية ظهرا إلى دخول العصر مر علي طهارة وحدث ولا أدري السابق من اللاحق، فما الحكم؟ نقول: أنت الآن بضد حالك قبل هذا الشك، فإن كنت متطهرا فأنت الآن محدث، وإن كنت محدثا فأنت الآن متطهر. والسبب: لأنه تيقن زوال الحال الأولى إلى ضدها. ما هو ضد الحال الأولى؟ الحدث، والأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، إنسان محدث متيقن الحدث ثم بعد ذلك مر عليه زمن حدث وطهارة، يقول: أنا كنت محدثا ثم بعد ذلك حصل مني حدث وطهارة ولا أدري هل الطهارة هي السابقة فأكون محدثا أم الطهارة هي اللاحقة فأكون متطهرا، نقول: ما حالك قبل هذا الشك؟ نقول: محدث. إذن أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأنك تيقنت زوال الحال الأولى إلى ضدها. ما هو ضد الحدث؟ الطهارة. وشككت في زواله والأصل بقاء ما كان على ما كان.